عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإخوتي الكرام، سمعتم قول ربكم جل جلاله، يقسم رب العزة جل جلاله أن يسألك، قال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، جميع الأعمال والأقوال والأحوال نسأل عنها بين يدي الله تعالى في الآخرة. يلي مضيع الصلاة، يا من أكلت حق أختك في الميراث، يا من ظلمت جارك وأكلت حقه، يا من ظلمت أخاك المسلم وتكلمت في عرضه، يا من آذيت مسلما، تسأل عن هذا بين يدي الله تعالى يوم القيامة. يا من عاهدت غيرك على شيء ثم غدرت، الله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤولا عنه. يا من ظلمت وتجرأت وتعديت، الله تعالى قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. معنى أزواجهم هنا مش الزوجات، إنما أشكالهم ونظراءهم وأمثالهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوا الظلمة فسوف يسألون يوم القيامة عن ظلمهم، وقفوهم إنهم مسؤولون. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ده من الظلم، الغيبة والنميمة والكذب والتعدي على الحقوق. ومن السؤال عن النعم، انت غرقان في النعم، والله العظيم عندك نعم لا تعد ولا تحصى، والله انت غارق في نعم الله. الله عز وجل قال: وان تعدوا نعمة الله، مش نعم، لا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اكتب كده النعم التي انعم الله بها عليك، ستشعر انك فعلا غارق في نعم الله. يكفي نعمة الايمان، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، هذه تكفي. ثم تأمل، تسأل عن كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليك يوم القيامة. تأمل هذا الحديث الجميل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما في وقت الظهيرة إلى المسجد فوجد أبا بكر وعمر، قال: ما الذي أخرجكما من بيوتكم هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. سيد الخلق رسول الله يخرج من بيته ما أخرجه إلى الجوع. قوم معي إلى أين؟ إلى بيت صحابي كريم أنصاري اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، كان قد دعا النبي للطعام. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه معه إلى بيت أبو الهيثم فسلم، ففرشت المرأة لهم فراشا. سألها النبي: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. ثم جاء الأنصاري قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم قدم لهم بسرا وتمرا ورطبا، قال: كلوا من هذا. وجاء بماء بارد، ثم انطلق إلى بيتي وأخذ السكين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، ما تذبحش شاب تحلب لبن لأنكم تنتفعون بلبنها. فذهب وذبح شاة وشواها وقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فأكلوا من التمر والرطب والبسر، وأكلوا من اللحم، وشربوا من الماء البارد. فقال النبي لصاحبيه: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، خرجتما من بيوتكما وما أخرجكما إلى الجوع، ثم لم ترجع حتى أصبتما هذا. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قدر النعمة واشكر النعمة وحس من جواك بقدر النعمة، وتحدث عن هذه النعمة مع المحبين لك، واستعمل النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن الشكر ينبني على أركان ثلاثة: الاعتراف بالنعمة باطنا، التحدث بالنعمة ظاهرا، استعمال النعمة في طاعة الله. أسأل الله تعالى أن يزيدكم من النعم، وأن يرزقنا وإياكم جنات النعيم، والسلام عليكم ورحمة الله.